بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، حديثنا لا يزال مع وصية عثمان عليه السلام، الرجل الصالح الرجل الحكيم الذي ذكر الله تعالى وصيته في كتابه في سورة عثمان. وانتهينا عند قوله تعالى: وإذ قال عثمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقلنا أن في هذا الوصية والنصيحة بعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، ذلك أن الشرك خطر عظيم وإثم عظيم، بل هو إثم لا يغفره الله تبارك وتعالى، وهو الديوان الذي لا يغفره الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وكما قال جل في علاه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلنا في هذه الوصية نستفيد ما ينبغي أن يحرص عليه الأولياء في تربية أولادهم على دين الله عز وجل، وعلى الأصل الأول من أصول هذا الدين، ألا وهو الإيمان والتوحيد وصحة الاعتقاد. هذا مما يحرص عليه الأولياء في تربية الأولاد، لا بد أن ينشئ ولده على تعظيم الله عز وجل. وقلت أن هذا التعليم يختلف حسب السن، فإلى غاية 3 سنين يمكن أن يكون بإكثار ذكر الله أمام الولد تعظيما، بذكر تعظيم الله والتوكل عليه، وذكر أن مثل قدر الله ما شاء فعل، واستغفار الله وتوحيده والتهليل كلمة التوحيد، وتوكلنا على الله، وذكر بسم الله، وذكر التوبة إلى الله. هذه الكلمات إذا كثرت على ذهني وعلى سمعي الولد تعلق فيه وتقر في أذنه، ويعتادها ويتروض عليها، مما ينشئ في نفسه وجود الإله الخالق العظيم المعبود بحق سبحانه وتعالى. وبعد ذلك، أي بعد 3 سنين إلى 6 إلى 9، يمكن أن يعرف الولد بأصول الإيمان ويحفظ إياها ويعلمها بطريقة تتناسب مع فهمه وإدراكه. أول أصل أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركن الإيمان بالله تعالى وتعظيمه سبحانه وتعالى. وينبغي للأولياء أن يكون لهم تصرفات فعلية وقولية تنبئ وتدل على التعظيم لله عز وجل، كالاستغفار والتوبة، وإذا ظهر منه الخطأ استغفر وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا تكاسل في أمر واجب ظهر ذلك في نفسه تعظيما، وإذا رأى منكرا عظم ذلك المنكر وأظهر الخوف من الله تعالى، وإذا وقعت الحوادث العظيمة التي يقدرها الله تعالى كالكسوف أو الزلازل أو كثرة الفيضانات أو نحو ذلك، يظهر الخوف من الله عز وجل، لأن هذه كما قال عليه الصلاة والسلام آيات يخوف الله عز وجل بها من يشاء من عباده. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الآيات يخوف الله عز وجل بها عباد من يشاء من عباده. فيغتنم الأولياء أو الولي أو المربي للأولاد هذا الأمر، فيعلمه أركان الإيمان: إيمان بالله عز وجل وأنه تبارك وتعالى إله موجود خالق عظيم كبير له صفات الكمال منزه عن كل نقص، يذكر للولد بعض أسمائه ويتدرج معه في ذكر الأسماء كاسمه الله والإله والأحد الواحد الصمد السميع البصير التواب الغفور الغفار الرزاق الحكيم العليم الحليم العليم القدير المقتدر، الأسماء التي الخالق الخلاق الرزاق، الأسماء التي فيها ما يمكن أن يفهمه المربى أو المتربى، فيقرب له هذا الفهم ويعلمه أن الله تعالى اتصف بصفات الكمال وتنزه عن كل نقص، فلا تخفى عليه خافية، لا يغيب عنه شيء، لا يحجز عنه سمع ولا يحجز عنه بصر، ولا يغيب عنه شيء ولا يعجزه شيء ولا يضعف عن شيء. هذا كله يعلم الولد من تمام الوصية والنصيحة، هو داخل في قوله لا تشرك بالله، ففيه تربية الأولاد على الأصل الأول الذي هو الإيمان والتوحيد وصحة الاعتقاد، فيعرفه بالله عز وجل وبالأركان الأخرى شيئا فشيئا: الإيمان بالله والملائكة وأن الله خلقه من نور وأنهم عباد مكرمون والكتب التي أنزلها الله على الرسل والرسل وأنهم من البشر اصطفاهم الله واختارهم وجعلهم صفوة هؤلاء صفوة البشر واختارهم على العالمين واليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء والإيمان بالقضاء والقدر. هذا مما ينبغي أن يعلم الولد هذه الأركان، فيعلمها ويحفظ إياه. أركان الإيمان ست: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويعلمه من كل شيء بعضا: الملائكة عباد مكرمون خلقوا من نور موكلون الوظائف يؤدونها، ومن أسمائهم هم كثر: جبريل وميكائيل وإسرافيل، والكتب هي كتب أنزلها الله على رسله تتضمن شرائع الله تتضمن الإيمان بالتوحيد وشرائع الله عز وجل، الرسل كذلك ويسمي بعضا منهم خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، اليوم الآخر واليوم الجزاء. ويعلم الولد أن الإنسان ما من عمل تعمله إلا وعليه جزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والقضاء والقدر وأن هذا أمر سر الله في خلقه وأن الله تعالى علم كل شيء وما من شيء كائن إلا هو كائن كما أراده الله وقدره في سابق علمه سبحانه وتعالى. وينبغي للولي أيضا أن يكون له طريقة في تربية ولده في هذه الأصول، وأن يتجهز لورود أسئلة من الولد أو من الأولاد، لأنه قد تأتيك أسئلة معجزة تعجزك عن الجواب، فما هو الجواب؟ تحير جوابا. فلا ينبغي زجر الولد أو كبده أو سده عن السؤال، لكن ينبغي أن تعرف كيف تجيبه، وإذا عجزت قلت: حتى أسأل أو أبحث أو أتعلم، وتؤتيه بالجواب لا تسكت عنه، لأن هذا سيكون فجوة بالنسبة له، خاصة في هذا الزمان الذي انفتحت فيه على الناس جميعا هذه الوسائل من الاتصالات والنت وشبكة المعلومات والتواصل وغير ذلك، فلربما يرتمي في أحضان أقوام من أهل الكفر والضلال يجد عندهم أجوبة مضللة، لكن يقول هذا جواب ويكتفي به. فينبغي لنا أن ننتبه لهذا، هذا ركن أصل أصيل ينبغي أن يهتم به بالنسبة للأولاد لا نغفل عنه. وقد تضمنت هذه الوصية، قال لقمان ابنه لا تشرك بالله، ووصية الأولاد هذه مما درج عليه الأنبياء والرسل، وفيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير منها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت لا ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء كتب الله لك، ولو اجتمعوا لا يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لابن عمه، قد تضمن نحو ما تضمن واحد الوصية لقمان، أمره بأن يحفظ أمر الله وأن يقوم بأمره ويجتنب نهيه، فيما يدل على ألوهية الله وربوبيته، وأنه الإله المعبود الذي يخاف ويلتزم أمره ونهيه، وأن من حفظ الله في أمره ونهيه حفظه الله، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاك، إذا سألت فاسأل الله، في إشارة إلى أن القوة والقدرة والقضاء والقدر وكل شيء بيد الله وهو المتصرف في الكون. ثم أشار إليه أن النفع والضر بيد الله عز وجل لا بيد أحد غيره. ثم أشار إلى ما يتعلق بالقضاء والقدر، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالقضاء مقضي مفروغ فرغ منه وهو سبق في علم الله عز وجل. فالوصية هذه تتضمن هذا الأصل مما ينبغي أن يهتم به الأولياء، وكثير من الناس يغفل عن هذا ثم يترعرع الولد ويشب، فقد يأخذ طريقا منحرفا، وقد يكبر ويبلغ جاهلا بدينه، ويجد عند ذلك الولي الحصرة ويقول ويتحصر لما ابنه لا يعرف أمور الدين، أو غير متمسك بأمور الدين، أو لا يعظم الله، أو لا يأتم بأمر الله، ينظر إلى بداية الطريق. فكما يقول العلماء البدايات علامة النهايات، البدايات هي عناوين للنهايات، والنهايات نتائج للبدايات. فينظر بداية الولد من أين، هل تربى على تعليم الدين وعلى تعظيم الله وعلى الخوف من الله وعلى توبته إلى الله، وإذا فعل منكرا استغفر وتاب ورجع، وأن فيه كتابة المعاصي الآثام والحسنات والسيئات، وأن الإنسان يحاسب، وأن في يوم الحساب وفي يوم البعث والنشور، إلى غير ذلك ما يتعلق بهذه المسائل. فهذا أمر مهم جدا ينبغي أن ينتبه له وأن نعتني به غاية العناية. إن فعلنا فالإنسان يرجو ثمرة طيبة ناجحة في أولاده، وأما إذا لم يفعل فلا يجري من الشوك العنب كما يقال، فإنك لا تجري من الشوك العنب. إذا الوصية قال فيها لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. الشرك أعظم الظلم، ظلم في حق الله لأنك جعلت الأمر في غير محله، وظلم الشخص لنفسه إذ أرداها في حضيض المنازل، وظلم للناس، لأن المشرك يصير عدوا لأهل التوحيد، وظلم حتى للحقائق والأشياء، لأنه وضع الشيء في غير موضعه، أن تصرف العبادة لغير الله هذا ظلم للحقائق. والحقيقة أن العبادة تصرف لله تعالى وحده لا شريك له، ولهذا قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، كما قال في الآية الأخرى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال جل وعلا في الآية الأخرى والكافرون هم الظالمون، أعظم الظلم أعظم الظلم الشرك، أعظم الظلم الشرك. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك في الآية لما نزلت في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ يعني كلنا ذو خطأ، كلنا ذو خطأ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس ذلكم، ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح وهو يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أي بشرك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بالآية الأخرى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، لأن الله تعالى قال: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا أصل الأول الذي تضمنته هذه الوصية. وقلت الوصية تضمنت أصول الاعتقاد والعبادات والأعمال، العبادات ومعاملة الناس بالأدب، وكذلك أخلاق النفس تضمنت هذه الوصية. فهذا الأصل الأول ألا وهو الإيمان وعدم الإشراك بالله عز وجل، التوحيد وعدم الإشراك بالله عز وجل، وهو ما نسميه بالتربية الإيمانية. فهذا مما ينبغي على أولياء العناية به والحرص على تربية أولادهم على هذه الأصول من صغره حتى إذا كبر، كبر على هذه الأصول فلا يمكن يحيد عنها ولا يتشتت باله وذهنه. وكثير من الناس أو من الشباب ممن انحرف، ليس فقط انحرافا في بالغماس الشهوات، ولكن بالانحراف عن طريق الإسلام أصلا عياذا بالله، فيصير إلى النصرانية أو إلى الإلحاد والكفر بالله عز وجل، أو إلى اللادينية. لأن بدايته أو تربيته ليست مشبعة بالإيمان، فمجرد ما يدخل على يعني شبكة التواصل فتنصب وتهطل عليه أفكار كثيرة، أفكار كثيرة، أفكار الإلحاد والكفر واللادين وأفكار النصرانية بأنواع من التهجمات والاستدلالات والشبه. وإذا كان المحل فارغا تتمكن من قلبه فيهوي عياذا بالله تعالى في ينغمس في الإلحاد أو في النصرانية، لأنه لم يتشبع بعقائد الإسلام تمام التشبع. وهذه مسؤولية عظيمة عن الأولياء ينبغي أن ينتبهوا إليها، ألا وهو تحقيق التربية الإيمانية بهذه الأصول. تركز على هذه الأصول الستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتحذره عن الشرك، تبين له ما هو الشرك وتحذره منه وتوضحه له، وبحسب سنه تراعي ذلك، تراعي في ذلك سنه. هذا أمر غاية في الأهمية ينبغي أن نهتم به. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع، والحمد لله رب العالمين.